صندوق المياه مدري يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. الاخراج سعدي حسين. صوت العرب من القاهرة يقدم أول مرة من زمان. الزمان لقاءات متعددة وعلى مدى مشوار فني طويل غني بالتجديد والإبداع والتميز، وفي كل المجالات الموسيقية والغنائية، في الإذاعات المسموعة والمرئية، وفي السينما وعلى المسرح، وبكل الألوان الدينية والوطنية الوصفية والعاطفية. أيضا هو صاحب أول مدرسة فنية هدفها اكتشاف الأصوات الجديدة مع تدريبها ورعايتها، وكم من بينها تحقق لها الشهرة والنجومية بفضل ألحانه. إنه الموسيقار الراحل الكبير محمد الموجي. نادية توفيق. مشيت على الأشواق وبين لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. رميت نفسك في حب سآكل حبنا حب. رميت نفسك في حب سآكل حبنا حب. رميت نفسك في حب سآكل حبنا حزن. رميت نفسك في حب سآكل حبنا حزن. حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. والأمان والعطف والقلب الحنين. والأمان كلها نولتها لي، بس قلبي لسه خايف من الليالي. وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي. وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا حبيبي. شوف عني يا جواب مش يا حبيبي ولا عتاب مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك يا أغلى اسم في الوجود يا اسم مملوك للقلوب يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد وعشرات بل ومئات الألحان التي أبدعها الموسيقار الراحل محمد الموجي، كما يؤكد الموسيقار الراحل كمال الطويل وهو يعود بذكرياته إلى بداية المشوار. يعني أنا كان عندي استوديو صغير، بمعنى استوديو يعني شقة صغيرة خالص فوق سينما أوديون في وسط البلد، وكنت بلحن فيها، وكان شوفي قد أوضة زي اللي احنا قاعدين فيها دي 4-5 متر، وكان في طرف منها كان محمد الموجي قاعد بيلحن، وعملت أنا غنوتين كنا بنلحن في فيلم واحد، عملت أنا فيها هي دي هي والحلو حياتي وروحي، وهو عمل معرفش برضو حاجتين كده، واحنا قاعدين في جنب بعض يعني لا هو الأغنيات الخفيفة. الله يخليك، لا هو أثر علي ولا أنا أثرت عليه. قلبي خبي لا يبان علي ويشوف حبيبي دموع عيني خليه بعيد خليه سعيد خليه بعيد خليه سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر واكتر شير الفنان الأستاذ الموجي الصغير، الابن الأصغر للموسيقار الراحل محمد الموجي. يعني هو بابا طبعا كان مش دارس موسيقى، هو موهبة طبعا أساسا، موهبة طبعا الموهبة اللي عنده أكتر من الثقافة. يعني في الجمل بتاعته كنا بناخدها ندرسها في الكلية، إزاي عمل المقام ده مع المقام ده كده، ونفضل ندرسها ونحللها. هو كان بيطلعها تلقائية، بقول له إزاي أنت عملت المقام ده، يقول لي ما أعرفش، ندرسوها أنتوا بقى. إنما يعني أنا بعتبر إن كل أغنية عملها كل أغنية بعتبرها كمدرسة بتعلم فيها، وكل ملحن بتعلمه فيها. الموزع الموسيقي الأستاذ يحيى الموجي. ده كلام مظبوط. يعني بابا ما خدش فرصته في الدراسة كويس، فحب يعوض إن هو يعني في ابنه الدراسة، وقال لي ادرس موسيقى كويس، ولازم تكون مايسترو كويس، ولازم تحاول تدرس اوركستريشن كويس وتوزيع موسيقى كويس. فسمعت كلامه واتجهت للاتجاه ده. سنوات سألت الموسيقار الراحل محمد الموجي عن مفهوم العلاقة الفنية بين الملحن صاحب العمل الفني والموزع الموسيقي الذي يتناول نفس العمل. بس في بعض الألحان اللي تستاهل التوزيع أو تتحمل التوزيع وفي ألحان ما تتحملش التوزيع. يعني أنا بديله لحن مكتوب وبغنيه له على العود وبيقرأ النوتة معايا وأنا بغنيه وأقول له أنا رأيي هنا الحتة الفنية كذا وفي الحتة دي بقى في كذا وفي الحتة دي كذا. هو بقى علميا وكتابيا يكتبها إزاي بالطريقة العلمية يفسر هذا أو ينطقه بالعلم. بالعلم. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، هذه الأنشودة القومية يرددها الأطفال في طوابير الصباح والشباب في المدارس والجامعات وأيضا في المناسبات القومية، ولها قصة مع الموسيقار الراحل محمد الموجي وتذكرها دائما باعتزاز الفنانة نجاح سلام. يلا يلا على الغنوة دي. تعرفي الموجي لحن ده ممكن ما فيش، خل الكلام ونازل على السلالم رجع. قال له اندهلي نجاح. قال لي تاني يلا احفظي صوري. شوفي قد ايه كان الحب يعني عاطفه والانتماء خرجت منه او حس بيها طبعا فعبر عنها بسرعه. انت عارفه الغنوه دي عملت ايه؟ قريتي لما موشة ديان بالعدوان الثلاثي حس ان الجيش المصري كل ما بيسمع يغلق بيتقدم، فلذلك قال لك يعني انا مش فاهم ايه الاغاني دي، يعني هم بيفتقدوا ما في بلد بالعالم غنت لبلدها قد ما مصر غنت لمصر، فلذلك الأغاني عاشت إلى الآن. نقول بقى ويا أغلى اسمي في الوجود يا مصر، يا اسمي مخلوق للخلود يا مصر، يا أغلى اسمي في الوجود يا مصر، يا اسمي مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا اسمي في الوجود يا مصر، يا اسمي مخلوق للقلوب يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان انت مصر في لقاء فني تم تسجيله في نهاية الثمانينيات. سألته بمن تأثر في بداية نشأته الفنية وهل كان له مثل أعلى طوال مشواره الفني؟ أجاب الموسيقار الراحل محمد الموجي بقوله أنا طول عمري تلميذ في مدرسة الأستاذ عبد الوهاب وما زلت تلميذ في مدرسة الأستاذ عبد الوهاب، لأن كل ما يلحن لحن جديد أنا بقعد أمامه وأفسره وأحلله وأشوف الأستاذ عمل إيه، يعني كأني بقرأ كتاب أصدره الأستاذ عبد الوهاب قريبا. يعني أسلوب عبد الوهاب هو اللي علم جيل اللي هو موجود كله ما هي الموسيقى وما هو التلحين وما هو احترام الكلمة وما هو احترام الغناء، يعني علمنا عبد الوهاب حاجات كتيرة جدا. يقول الموج الصغير كان دائما يقول عبد الوهاب ده أبويا، يعني مش أستاذ بس، لا أستاذ وأبويا وأنا يعني أيام ما كان بيسمعه مثلا في البلد وهو طالب في المدرسة، أو مجرد الراديو ما يزيع صوت عبد الوهاب يوم واقف ولبس طربوش طربوش كان يعني احتراما لهذا الصوت وهذا الانسان اللي بيقدم عمل جميل، يقف يعني يقف احتراما لأستاذ عبد الوهاب ويلبس طربوش ويقعد يسمعه لحد الاخر. يا سلام. وان يحفظ اللحن من اول مره. قد لل ورد نفسه حسدا منك والقادمه في وجنتيك والفراشات ملت الزهر لما حدثتها الأنسام عن شفتيك. ولكي نزداد اقترابا ومعرفة بشخصية محمد الموجي الفنان والإنسان، نعود إلى المرحلة المبكرة في مشواره الفني، وذلك من خلال آراء تلاميذه ومعاصري من فنانين ونقاد، فلديهم الكثير عن العبقرية الفنية التي لم تمتن يوما على صوت اكتشفه الموجي ونجح من خلال ألحانه. يقول الشاعر والناقد الفني الكبير الأستاذ مصطفى الدمراني إن كل لحن جديد كان يقدمه محمد الموجي للصوت الجديد الذي يكتشفه ويرعاه بمثابة جواز مرور يعبر به ذلك الصوت إلى وجدان الناس، وهذا ما تحقق للراحلة فايزة أحمد عندما تغنت بأغنية أنا قلبي إليك ميال من ألحان محمد الموجي. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك على البال، انت بس اللي حبيبي، انت بس اللي حبيبي، انت بس اللي حبيبي، انت بس اللي حبيبي. و واستمر تألق فايزة أحمد من خلال ألحان الموجي. من بين تلك الألحان: يما القمر على الباب وحيران، يما القمر سهران مسكن باله زمان، عينه على بيتنا باين عليه عطشان، وحد من الجيران وصف له قلتنا أسئه ينبنا ثواب ولا أرد الباب. يما أما وحياتك للونهار، حبك أقوى من النار. صدقني صدقني صدقني. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. مكتبة أديب. في مكتبة أديب برنامج تقدمه سناء منصور. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. جولة الفكرة النهاردة هتكون في مكتبة الأديب الصحفي، سكرتير عام المؤتمر الإفريقي الأسيوي وسكرتير عام مجلس الفنون والأداب في مكتبة الأستاذ يوسف السباعي. أستاذ يوسف، مساء الخير. مساء الخير، أهلا. احنا بنرحب بيك رغم انك انت تاني لمستضيفنا، لكن احنا بنرحب بيك برضه. اهلا وسهلا. رحيم متبادل. استاذ يوسف، احنا متعودين في برنامجنا اول حاجه بنقدمها ان احنا بنوصف للساده المستمعين المكتبه بتاعتك اللي احنا شايفينها قدامنا. انا النهارده بقى عايز اعمل تغيير، يعني عايز انت توصفها الحقيقه. يعني انت هتستغلي ان انا كاتب واقدر اوصف؟ احلى قطعا، يعني هيبقى اجمل من وصف. يعني على اساس ان القراء مش المستمعين مش قاعدين معايا، يعني هوصف لناس مش شايفينها. مظبوط. المكتبة في الحيطة وصلة من الأرض للسقف ومن الجدار للجدار، وبعدين على اليمين وعلى الشمال

افضل من ان انا اكملها وانا مش في مستوى الاسلوب بتاع ابوي. انا رديت على الكلام ده، اولا قلت ان يعني اي شتيمه فيا على حساب ابويا دي انا بحبها يعني وبعدين انا في الواقع في لابويا مستين، قوه الاسلوب، قوه اللفظ والتمكن منه، وده انا ما بدعهاش، وان في روح الفكاهه والسخريه اللي في اسلوبه، وده بعتقد ان انا بقدر عليها. فانا التقطت من اسلوبه الحاجه اللي انا اقدر عليها ومشيت القصه بيها، وانا ما طولتش يعني، عملت يمكن فصلين ثلاثه في اخر القصه وختمت بالختمه اللي انا كنت متصور هو ممكن يختم بيها. وانا قلت للدكتور طه حسين على اي حال يعني هي الحته اللي انا حطيتها في الاخر ما مش لا بتزود ولا بتنقص، القارئ اللي مش عايز يقراها يطح يعني ما فيش الزام للقارئ بانه لابد انه يقرا ختمه يوسف السباعي وبعدين يقراها وما تعجبوش ما كاني ما كتبتهاش. الحقيقه استاذ يوسف كان في ذهني يعني لما جيت اعمل اللقاء ده معاك ان انا اسالك عن روح الفكاهه الواضحه جدا في كتاباتك، ويعني كنت عايزه ادللك على كده ولساده المستمعين بالفصل اللي انت كتبته عن الموت في روايه السقامات. يعني كان واحد ممكن يقرأ فصل كامل عن الموت وما يحسش بأي نوع من الانقباض، فالحقيقة كنت عايز أسألك يعني إزاي، فيبدو أنها من والدك بقى مش عارفة يعني. يعني إذا كنا في بحكم الوراثة هو والدي كان عنده روح الفكاهة، ده يمكن كان أكتر، يمكن أنا برضو في حياتي الظاهرة عندي بعض التحفظ وعندي الجانب الضحك، بس دايما بأطوية لأوقاتي الخاصة يعني ما بحبش، لكن في كتاباتي لا يمكن أطويه يعني، لأن الكاتب دايما عمره ما بيقيد نفسه. فأنا أبويا كان في كل حياته كان يطلق على كل إنسان اسم، وكان لا يكف عن الغنى في الشقة أبدا يعني، طول النهار بيغني. فهو في الواقع كان عنده روح الفكاهة اللي يعني ما ملهاش حدود، ولا يهمه مناصب ولا يهمه مواقف ولا حاجة أبدا. فإذا كان بالوراثة يبقى أنا يبقى ده فضله. وبعدين أنا في كتابتي في الجانب ده اللي ما أقدرش أطويه، وفي شخصيتي برضه. طب أستاذ يوسف بالنسبة للصفين الكتب اللي موجودين لوحدهم دول اللي هم بيحملوا اسمك كمؤلف، كل أديب في الدنيا ممكن نقول أنه ليه اتجاه أو أسلوب، يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم في مصر نقول أن يوسف إدريس مثلا واقعي، أنت عندك ممكن أقول عنك أنك كاتب واقعي لما أقرأ السقامات، بعدين أجي أقول أنك كاتب رومانسي لما أقرأ إني راحلة وبين الأطلال مثلا، بعدين أقول عنك أنك كاتب تاريخي لما أقرأ طريق العودة وجفة الدموع ورد قلبي، بعدين أقول أنك بتكتب فانتازي لما أشوف أرض النفاق والبحث عن جسد، يعني ما اقدرش اقول عن مفيش لون واحد بس تكتب، يعني ايه ده سببه يعني؟ سبب ايه؟ انا بعتبر كتابه الشخص جزء لا يتجزأ منه، يعني تعبير عن ذاته وعن قدرته. ف كتابه عبد الحليم عبد الله بتعبر عن عبد الحليم عبد الله، مش عايز اشك. عن نجيب محفوظ بتعبر عن نجيب محفوظ، رغم انه نجيب محفوظ ما بيحشرش نفسه في رواياته، لكن تقدر تعرف شخصيه نجيب محفوظ من طريقته في الكتابه. انا كتابتي بتعبر عني، واعتقد ان اللي انت بتقوليه ده ينطبق على الشخصيه بتاعتي. يعني انا بقولك دلوقتي ان انا عندي الميل للضحك حقيقي، واقدر يعني اقعد اسعد حاجه عندي ان انا اقعد مع واحد صاحبي ونقعد نضحك، وبعدين في الوقت نفسه عندي الشخصيه الحساسه قوي اللي ممكن اسمع غنوه اعيط، ممكن اشوف حاجه واللي ما اقدرش اذي. وبعدين في كل الحاجات اللي بتقوليها دي موجوده في ذاتي، فانعكاسها بيطلع في الحاجات المختلفه دي، يعني عدم الالتزام باتجاهه. وبعدين هو اللي الواحد اللي بيحاول يدعي انه بيلجم نفسه لاتجاه معين مش حقيقي ولا يبقى مخلص مع نفسه. ولا مع مجتمعه. يعني انا مره الاستاذ شكري غالي الناقد بيقول لي ان نجيب محفوظ كاتب الطبقات الكادحه بيظلم نجيب محفوظ. يعني نجيب محفوظ بيعبر عن نفسه اذا كان كتب عن الطبقات الكادحه لانه عاش في وسطيها وشافها وبيخلص في التعبير عنها. يعني وبعدين ممكن انه يعيش في اوساط تانية ويعبر عنها. يعني العمليه ما بتبقاش الواحد بيكرس نفسه لحاجه بقدر ما هو بيخلص مع نفسه. يعني انا لو جيت انا لا قلت له مثلا انا كتبت عن ابو ريش وجنيه نميش لسبب بسيط ان انا عشت في المناطق دي وعرفت كل الاماكن وعرفت كل الناس حرامي الجوافه كان فيها مش كده مين كان حرامي الجوافه؟ انا سمعت الجوافه كتير قوي يعني انت فاكراني حنكر؟ يعني انا كان من هوايتي دايما ان انا امشي في الشارع واي شجره جوافه بتطل على بره لازم اخبطها ولغايه دلوقتي انا احب قوي اوقع الفاكهه مع الشجر يعني متعة. يعني انا لما مره رحت لبنان مش مهم ان انا اكل فاكهه في عند فكهاني ابدا لكن كون انا اخد فاكهه منها على الشجر دي حقيقي لذيذ. وممكن ان انا ادي واحد مثلا اي مبلغ ويديني فرصه ان انا اسرق الفاكهه من الشجر. مره واحد واحنا زمان في الكليه الحربيه رحت واحد تلميذ معايا كان ساكن في الهرم وبعدين نزلنا كان في وراهم غيط مزروع فيه خيار فالراجل قال تشتروا قلنا له لا بس سيبنا ناكل. قال لا اكل اسيبكم يعني مش هاخد منكم فلوس بس شرط ما تاخدوش معاكم. قلنا له حقيقي؟ قال اه. ففضلنا ناكل خيار لدرجه ان احنا كدنا نجرد الغيط. الراجل قال تعالوا وانت ما كنتش فاكركم كده مفجعين كده تعال حاسبكم بقى. فانا حقيقي عندي ميل لاكل الحاجه من على الشجر او من الغيط. فزي ما بقول لك انا ان انا بعبر عن جزء من حياتي وعن طبقه انا كنت منها او عايش معاها. فالادعاء الواحد ياخد لنفسه فضل مش حقيقي ده انا بعتبره افتراء. لو كنت اتولدت في قصر كنت هطول جنيه نميش ازاي؟ يعني انا ما عملتش جهد عشان اعمل ولا نجيب محفوظ عمل جهد. فلما يجي الناقد وينسب فضل لم يوجد يبقى هو يكفي قوي ان يقول ان الكاتب مخلص لحقيقته ومخلص لتعبيره ومخلص لمجتمعه. هو ده اللي مفروض هو ده الالتزام. صندوق الدنيا صوت العرب من القاهرة. أسماء وذكريات. أحمد الجبيلي. ضيفنا في هذه الحلقة الفنان والنجم السينمائي المعروف الأستاذ حسن يوسف. أهلا وسهلا. أهلا بك. أول اسم السيدة زينب. السيدة زينب ده اسم لسيدة شريفة واسم لحي من الأحياء الشعبية الموجودة في القاهرة. هذا الاسم لما أنت بتسمعه بيأثر عليك أو بيشعرك بإيه؟ اسم عزيز جدا إلى نفسي ولي في مخيلتي وفي أحاسيسي حاجات كتير قوي والحمد لله كلها حاجات حلوة. حي السيدة زينب من أروع الأحياء الشعبية في مصر ومن أحلاها وليه طابع معين كده. وأول ما أسمع الاسم ده على طول أفتكر أيامي والليالي الحلوة اللي كنا بنقضيها كشلة أصحاب وطلبة زملاء في المدرسة. والحي ده يعتبر هو الحي اللي أنا فعلا نشأت فيه. السنوات الهامة في حياتي واللي هي يتكون فيها المبادئ الإنسان وتقاليده والعادات اللي بيتطبع بيها. لأن إحنا سكننا هناك كان عمري وقتها حوالي 10 سنين. مشيت من هناك كان حوالي 25-26 سنة. فدي تعتبر فترة في حياة أي رجل أو في حياة أي شاب. سنين عمره اللي هو بيتكون فيها. بفتكر على طول ليلة المولد، مولد السيدة زينب، وما كنا نسهر للصبح وننزل نتفرج على الملاهي ونركب المراجيح ونلعب الألعاب دي. افتكر محل الكشري اللي كنا نروح نتلم فيه ونقعد ناكل كشري ونقول له زود الدقة. افتكر مباريات الكورة اللي كنا نعملها بالكورة الشراب ساعات، وبالكورة الكاوتش بقى لما يبقى يعني مباراة مهمة تبقى بالكورة الكاوتش، مباراة رسمية. كان من عمداء الحي حتى لاعب الكرة الشهير حنفي بسطان، وكان يعمل لنا مباريات ويطلع فيها فرق ويعمل تصفيات، والفرقة اللي تفوز كان هو يديها هدايا شخصية من عنده، وحاجات حلوة كتير الحقيقة، و يعني حاجة عزيزة قوي إلى نفس الإنسان، وأحب أو أفتكرها باستمرار. هو الماضي في حي السيدة زينب أيامه ذهبت ومضت، لكن الحي ما زال موجود. هل بتقدر أنك أنت تروح هذا الحي وتحاول أنك تتجول إن لم يكن بقدميك فبعينيك مثلا؟ أنا عايز أقول لك أن أنا بروح باستمرار، لأن لسه لي أقارب هناك، عماتي وبعض قرايب من العيلة ساكنين في السيدة زينب وبزورهم كتير. ده بخلاف ان انا احب من وقت لاخر ازور الضريح نفسه. وبعدين تأكد ان ده لسه عايش جوايا، يعني انا حتى اكتشفت في نفسي ان مهما الانسان بيخالط من مجتمعات غريبة عليه، ومهما بيشوف افكار جديدة وتطلعات جديدة بتفيده في عمله، الا ان هو في تفكيره وفي نفسه بيفضل دايما محتفظ بالشكل اللي تربى بيه وتكون بيه، والمبادئ اللي هو اكتسبها بتفضل في دماغه على طول ما يقدرش يحيد عنها. والتقاليد هي التقاليد والعادات هي العادات، ودي حاجة كويسة، وأنا بعتبرها إن اللي بيحاول يتنصل لما بيتغير وضعه ويحاول يتنصل من مبادئ اللي تربى عليها والتقاليد اللي تربى عليها بيحصل له اهتزاز داخلي يمكن يخليه يحس بعدم الاستقرار والقلق الدائم. لكن جميل قوي ان الانسان مهما اتغير المجتمع اللي بيعيش فيه او اللي بيشتغل فيه ومهما اتغير وضعه، هو جميل قوي انه يفضل محتفظ بنفس البيئه وبنفس التقاليد وبنفس المبادئ، حتى بتديله استقرار نفسي مفيش كلام، لان هي اللي وصلته الى هذا. بالظبط، انا مؤمن تماما بكده يعني. ما دمنا في حي السيدة زينب، ناخد شخص كان موجود واحتضنك في البداية وهو اسم عبد البديع. برضو اسم عزيز جدا الى نفسي. ده كان موجود ايضا في السيدة زينب. ده ليه قصة، يعني لو اتعملت في السينما يقولوا مش معقول. الاستاذ عبد البديع العربي كان يسكن في الشقة اللي فوقنا على طول. وكان بوقتها إلى جانب أنه بيمارس مهنة التمثيل كممثل، كان كمان بيمارس مهنة أنه مدرس تمثيل في المدارس الثانوية وفي الجامعة، يروح يدي محاضرات ويخرج روايات لفرق التمثيل في هذه المدارس. من ضمن المدارس اللي كان بيخرج لها الأستاذ عبد البديع العربي مسرحياتها كانت مدرسة خديوي إسماعيل اللي أنا طالب فيها، ومع ذلك أنا ما كنتش مشترك في فريق التمثيل، لكن كنت عامل فرق التمثيل من ولاد الجيران وولاد الحي، ونجتمع في الحوش بتاع البيت بتاعنا ونعمل روايات من تأليفنا أو نقدر نقول من تخريفنا، ونقعد نجعر كده في بير السلم. ففي يوم راجع الأستاذ عبد البديع العربي وطالع مساء الخير يا أولاد ومساء الخير يا عم عبد البديع. فهو طلع كده سمعنا بنزعق، وقف كده على السلالم قال مين اللي بيجعر صوته جامد ده؟ فقلت له أنا. قال لي طب انت يا واد ما بيجيش ليه فرقة التمثيل اللي في المدرسة؟ قلت له يا ابي بديع في تمثيل ايه بقى ده، احنا بنلعب كده بنهزر. قال لي لا ده انت تيجي انا عاوزك. كان بيحضر وقتها للحفلة السنوية للمدرسة، وفي مونولوج ادائي يأديه ممثل اسمه ابن الوطن، ده فاكره اول مقطوعة مثلتها كان مشهد وطني كده بقوله لوحدي على المسرح اسمه ابن الوطن. يبدو ان الاستاذ عبد البديع اعجب بادائي وبالقائي وبالحماس اللي انا بقوله وبالجعوره بتاعتي، فرحت تاني يوم حضرت معاه في فريق التمثيل، وانا طبعا برتعش، لكن هو شجعني وقعد يعلمني اقول المقطوعة دي، وطلعت على المسرح قلتها، فكل اللي شافوني من مدرسين وطبعا هو بقى الأستاذ عبد البديع قال لي أنا أنصحك بأنك ما تتخلاش عن مهنة التمثيل، تبناني فيهم ونمى عندي الموهبة بقى لغاية ما دخلت معهد التمثيل برضو بفضل تدريباته، وانطلقت بقى في مجال الاحتراف، لكن ما زلت طبعا بعتبره أستاذي الأول، وما زلت كل ما اسمع الاسم ده برضو أحس بالحنين ليه. ويمكن بعد دلوقتي ما نخلص من البرنامج على طول هتلاقيني أول حاجة أعملها أن أنا أضرب له تليفون وأسأل عليه وأقول له بأسمع التسجيل. في شخص موجود بيذكره كل من دخل معهد التمثيل، هذا الشخص هو بيعتبر أو إحنا جميعا يعني بنعتبره أنه دينامو المعهد. هو يمكن ملوش شخصية مميزة لكن له أعمال كتيرة مميزة. الشخص ده اسمه عم عامر. الله يمسيه بالخير. عم عامر ده بيترك في أثر كل طالب وكل خريج في معهد التمثيل، يمكن أثر أكبر من اللي بيتركه في الأساتذة والعميد فعلا. لأنه شخصية غريبة فعلا. راجل باستمرار باسم ضاحك يبعث الطمأنينة في قلب الطلبة وفي قلب الأساتذة نفسه. يعني عاوز أقول لك إن أي إشكال بيحصل لطالب أو أستاذ على طول بيلجأ لعم عامر، وتبص تلاقي عم عامر ده خلاله الحكاية بسيطة جدا وسهلة جدا، وإذا كان فيها أي تعقيدات ما تعرفش إزاي الراجل ده ربنا حاطت في إيده تسهيل معينة كده في لسانه وفي لسانه وفي أخلاقه تيسير معين كده، بحيث إن المعقد معاه بيمشي. تبص تلاقي خلص لك الأمور كلها مهما كان فيها من روتين ومهما كان فيها من إجراءات معقدة. تبص تلاقي وتبنى المشكلة أقول لك طب ولا تعمل يا أستاذ ما لكش، بكرة إن شاء الله تتحل. وتبص تلاقي فعلا ربنا قدره على إنه هو يحل لك الإشكال. وتحس كده إن المعهد من غير عم عامر ده فعلا يبقى ناقص حاجة كبيرة جدا، بالرغم من انه عمله في المعهد ساعي ما هوش يعني مسؤول بسيط. مسؤولية كبيرة يعني عمله مسؤولية بسيطة الا انه انا بعتبره زي ما انت قلت دينامو المعهد والشخصية التي تترك اثر في نفسية كل طالب وكل خريج. حاجة تانية مهمة جدا انه كان يجي يحضر التدريبات بتاعة الامتحان النهائي للمشاهد التمثيلية اللي احنا هنقدمها، وكان يسدي نصائح للطلبة ما في نصيحة خيبت. يعني يقول له بلاش المشهد ده يا فلان، اعمل المشهد ده، او لما تيجي تمتحن اعمل المشهد ده الاول وبعدين اعمل ده التاني. فتبص تلاقي فعلا نصيحته ما تخيبش ابدا. ربنا يعني يطول في عمره ويخليه للمعهد ولطلبة المعهد. اسم فاتن بيشكل ليك ذكريات كتيرة، يمكن من بعضها ذكريات فنية وبعضها أيضا ذكريات عائلية. الحكاية بتبتدي من إعجابي بالممثلة العظيمة السيدة فاتن حمامة. طبعا أنا وقتها طالب في المدرسة وغاوي تمثيل، وابتديت بقى إيه أروح السينما بقى أتفرج عشان أشوف بقى الممثلين بيمثلوا زي ما دام أنا بقيت زميلهم بقى يعني وبمثل في فرقة المدرسة. يعني سحرتني السيدة فاتن حمامة بتمثيلها، وحسيت وقتها بالرغم من خبرتي المعدومة وبالرغم من أن أنا لسه بادئ في أول الطريق، حسيت بأنها بتأدي بشكل بيوصل للقلب مباشرة، وتسميت بين أصحابي وبين البيت مجنون فاتن حمام من كتر هوستي وإعجابي بها فنيا. في الوقت ده كان والدتي بقى من الحاجات اللي بتحصل بالنسبة لها ان ما كانش بيعيش لها بنات، كلنا صبيان، ستة صبيان، لكن كل ما تيجي بنت ما تعيش. في الوقت ده والدتي حامل وعلى وشك انها تضع يعني مولودها، فقلت لها والنبي يا ماما لو المرة دي بقى جبتي بنت يعني عشان خاطري أنا سميها فاتن، وأنا قلبي حاسس كده أن إن شاء الله المرة دي ربنا هيطول في عمرها وتعيش، يمكن من كتر حبي أنا الاسم فاتن ده ربنا يخليها تعيش. فأذكر وقتها أن أنا كنت في المعهد العالي للتربية الرياضية وعندي معسكر في مدينة السويس، ووالدتي وضعت وسمت فعلا البنت فاتن، وبعتولي برقية قالولي أن جاء المولود وسميناه زي ما أنت قلت فاتن، ولما نشوف ربنا المرة دي بقى إن شاء الله هيعمل إيه. والحمد لله ألف حمد ربنا طول في عمرها، عاشت الحمد لله وبقت عروسة كبيرة على وش جواز كمان. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.